أخبارك الله فيك. بالنسبة هناك بعض الفتانين فعلا يأتي مثلا الشيخ يسأله على بعض كلمات من كتاب لشيخ ثاني ولا يذكر له اسم ذلك الشيخ، وفي ذلك الكلام يكون مثلا كلام عام فيجيب ذلك الشيخ على ذلك الكلام، لكن هل يجوز للشيخ المسؤول أن يحذر من هذا الرجل من كلام هذا الرجل هكذا بدون أن يعلم؟ يعني من الكلام؟ لا، من الرجل الذي قال هذا الكلام بدون أن يعلم. يعني من السائل؟ لا، من المسؤول عنه. زين، من الكلام؟ من صاحب الكلام، مثلا يحذر الكلام يقول أن هذا الكلام باطل وأنه ليس على أي بس. هنا تكلم عن الكلام. ويحذر من نفس الرجل. لا، ما تكلم في الرجل. يقول من قال كذا وكذا فيجب الحذر منه. ما يعين. هل بقي أحد من أتباع الرسل غير ثلاثة صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ هل بقي أحد من أتباع الرسل غير محمد صلى الله عليه وسلم موسى وعيسى على اليهودية والنصرانية؟ ما يعني أحد من الذين اتبع داود مثلا؟ ما أعرف. نقول إن شاء الله هذا في تعريف الصابئة. نعم. وهي موجودة أو لا؟ نعم. ما أقول أتحدث عنه. في بعض المذاهب يا شيخ يكون من شريعتهم وعقيدتهم الكذب بحيث لا يظهر لك مذهبه إلا إذا علم أنك منه معه، مثل الشيعة عندهم التقية. نعم. فهل يعني هذا يكون عام بهم حتى تظهر عوارة؟ وهذا الشر في ناس نعم كما قلت. أو أولا ما يقبلون أحد، لو جاء إنسان يتمذهب مذهبه ما يقبلون حتى يمشي إلى عشر مرات، إذا وصل للغاية قالوا ما يخالف مقبلك. وفي ناس أيضا ما يعطونك حقيقة مذهبه، منافقون مخفون الكفر ويظهرون الإسلام. والناس أنواع وأشكال، يعني اختلاف الناس الآن الاختلاف الحسي معلوم ولا غير معلوم؟ نعم معلوم. كذلك اختلاف الفكر، اختلاف الفهم، اختلاف الإرادة، أليس كذلك يا آدم؟ عندكم من هذا النوع أحد؟ من أي نوع؟ من نوع الصوف. الصوفية عندنا. عندنا. وصحيح أنه يعني يهمل الناس أن الكون شيء واحد؟ لا، هؤلاء أصحاب وحدة الوجود إيه؟ قليلين لكنهم عندهم مراحل، يعني يصلون تدريجيا إلى ما عندكم المبتدئين فقط؟ نعم. يقول يعني بعضهم يقول وصل وما وصل، يعني يتنافسون في شيء يصلون. ما نبيها. اللهم اهدنا. اللهم اهدنا. جزاك الله. الآن العجيب أن مسائل أن هؤلاء الأشخاص أصحاب الوحدة انتشروا في الغرب بشكل عجيب، يعني ليس مقصورا على أفريقيا، ويستغلون هروب الغربي من الانتساب المادية، يعني من الغماس المادية الموجودة حاليا، فيؤخذ هذا إلى الروحانية المبتدئة الصوفية. لهم مركز كبير في لندن، ولهم مركز في نيويورك، ولهم مركز في تركيا قبرص. من كبار الشيوخ هؤلاء لهم مؤلفات على الطريقة النقشبندية بالذات، وهذه المؤلفات المنشورة والتي عندنا منها أشياء محسوسة هي على طريقة الوحدة، وحدة العالم موجودة. بل أن البعض في الولايات المتحدة إذا أراد أن يأتي بامرأته إلى الشيخ في تركيا ليباركها أو اللهم أعلم. اللهم أعلم. كل أسباب أسباب هذا إن الوحي الشرعي مفقود عنده والعقل أيضا. يعني إذا أردت أن تعرف عقول الكفر من الغربيين وغيرهم فانظر ماذا جرى لهم في آخر سنة 99، يتبين لك يشاءوا ويبصر كذا ويبصر كذا، واجتمعوا النصارى بيت المقدس إيتوا اللي هو ترى عيسى بينزل وما أشبه ذلك، أشياء عجيبة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله. وأتى الطوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لسان، قالوا كلام الله كل كلام هذا الخلق من جن ومن إنسان، نظما ونترا زوره وصحيحه صدقا وكذبا واضح البطلان، فالسب والشتم القبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوع أغاني، والنوح والتعزيم والسحر المبين وسائر البهتان والأديان، هو عين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران، هذا الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام مكسح البنيان، إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان، فكلامها وصفاته هو قوله وصفاته ما هاهنا قولان، وكذاك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان، وكذاك قد وصفوه أيضا بالكمال وضده من سائر النقصان، هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثن. جزاك الله خيرا. وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا التبيان. طيب، هذا المذهب الأخير مذهب أهل الاتحاد، يقولون كل كلام، يقول شاعرهم وكل كلام في وجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، كل الكلام كلام الله عز وجل، كل الأفعال أفعال الله، فالكلام الحسن والقبيح كلام الله، الصدق والكذب كلام الله، الحق والباطل كلام الله، الجور والعدل. لماذا؟ لأن الكون هو الله، فيكون كلام الكون الذي هو من صفاته إيش؟ كلام الله عز وجل. هذا مذهب أهل الاتحاد، وهذا كما قال المؤلف طم على كل قول، طم على كل قول وطب كل قول، طبحهم الله. قال في المحسنات كلام الله، لا إله إلا الله كلام الله، القرآن كلام الله، السحر وكتب السحر كلام الله. واضح هذا ولا غير واضح؟ لماذا؟ الأصل ما هو؟ لماذا؟ لأن الأصل أن عندهم أن الوجود شيء واحد، فهم على الاتحاد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان. والحامل هو المؤلف، وقول رخيصة الأثمان يعني بلا تعب، لأنك لو ذهبت تراجع كتب هؤلاء لأمضيت بل الأيام بل الشهور ما وصلت إلى هذا الجبل. فالمؤلف رحمه الله وجزاه خيرا وجمعنا به في جنات النعيم أتى بها رخيصة، خذها مطبوخة. وهذا لا يقدح في إخلاص الرجل، لا يقدح في إخلاص، ولا يقال إن الرجل أعجب بعمله، لأن مقصوده أن تحرص على جمع هذه المقالات وعلى حفظها، وليس قصده أن يلعو لنفسه رحمه الله. ونظير هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أن أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني أحلت إليه. ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد أن يحث الناس على الأخذ منه، لا يريد أن يترفع أو يكون معجبا. وكذلك العلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم، ابن مالك وش قال في الألفية؟ لا أيضا تقرب الأقصى بلفظ الموزن، وتبتل البلة بوعد منجزي، وتقتدي الرضا بغير سخط. وقال أحصى من الكافي في آخرها: أحصى من الكافية خلاصة، كما اقتضى غنى بلا خصاصة. فالأعمال بالنيات، كم من قولين بينهما كما بين السماء والأرض، وكم من فعلين بينهما كما بين السماء والأرض. رجلان يصليان، أحدهما مخلص متبع والثاني ليس كذلك، فإنهما فرق. والعمل واحد. اللهم أخلص نيتنا يا رب العالمين لوجهك الكريم. هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان، وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بلا التبيان، يظن ليس عن توهم، يظن الرجل مطلع ويعرف وجمعها على هذا الوجه البين الواضح. ونحن نقول إن ظنه هذا صدق، ليس متخرصا بل هو صادق في هذا الظن. زفت إليك فإن يكن لك ناظر، أبصرت ذات الحسن والإحسان، فاطف على الجهمية المغللولى، خلقوا سياج العقل والقرآن. شرد بهم من خلفهم واكسو، شرد بهم من خلفهم واكسرهم، بل نادي في ناديهم بأذان. أفسدتم المنقول والمعقول والمسموع من لغة بكل لسان. أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان؟ أيصح صبار ولا صبر له، ويصح شكار بلا شكران، ويصح علام ولا علم له، ويصح غفار بلا غفران. ويقال هذا سامع أو مبصر، والسمع والإبصار مفقودان. نعم، الآن المؤلف رحمه الله عطف على هؤلاء المبتدعة، فبدأ بالجهمية، لأن البلاء كل البلاء فيما يتعلق بالصفات منهم. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي تتلمذ على الجعد بن درهم، ويقال إن الجعد بن درهم تتلمذ على أبان بن سمعان، وأبان تتلمذ على لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان أصله أو التعطيل من الجعد بن درهم، فقد يشكل على الإنسان لماذا سميت هذه البدعة بدعة الجهمية مع أن الذي ابتدأها الجعد؟ فالجواب أن الجعد أسسها، ولكن الذي نشرها بين الناس ودافع عنها ونظر عليها هو الجهم بن صفوان، فنسبت البدعة إليه. وقيل الجهمية صار هو إمام الطائفة نسأل الله العافية. يقول رحمه الله: فاعطف على الجهمية المغل الأولى، الأولى بمعنى الذين. والمغل لعلها مأخوذة من المغول الذين هم طوائف التتار، والتتار أمة خبيثة سلطها الله عز وجل على العباد تسليطا عظيما جدا جدا، ووقع منهم شنائع عظيمة على الإسلام، وقتلوا أمما من المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا، حتى إن ابن أثير رحمه الله في تاريخه تردد هل يذكر تاريخهم أو لا، لأنه تاريخ شنيع، لكن حملته الأمانة على أن يذكر التاريخ، لابد أن يذكر، وذكروا عنهم فضائل من أراد أن يطلع عليها فليقرأ إما الكامل لابن الأثير الكامل في التاريخ أو البداية والنهاية لابن كثير، يتعجب ويقول سبحان الله العظيم أن يسلط الله هؤلاء على الناس هذا التصريف العظيم، يقف واحد منهم في رأس الشارع ويقول للناس اخرجوا، ثم إذا خرجوا يضع حجرا ويقول يلا كل واحد يضع رأسه عليه والثاني يكسر رأسه، وناس مستسلمون، ألقى الله في الرعب في قلوب الناس، ومسألة عظيمة سبحان الله العظيم أن الله سبحانه وتعالى يسلط هؤلاء على الناس، ولكن الحمد لله في النهاية انقرضوا. الظاهر أن المؤلف رحمه الله ما لم يقصد أن المغول هم الذين تزعموا هذه البدعة، لكن هؤلاء أفسدوا في الأرض كما أفسد إيش المغول، خرقوا سياج العقل والقرآن، سياج هو ما يحاط به المكان حتى لا يدخل منه أحد ولا يخرج منه، هم خالفوا المعقول والمنقول، شرد بهم من خلفهم يعني عاقبهم عقوبة حتى يشرد من كان خلفهم يخشى أن إيش أن يعاقب بهذا، وهذا كما جاء في القرآن شرد بهم من خلفهم عاقبهم عقوبة يشرد من خلفهم خوفا منها، شرد بهم من خلفهم واكسرهم، بل نادي في ناديهم بأذان أفسدتم المعقول والمنقول، يعني كن قويا حازما صادعا بالحق، نادي بناديهم في ناديهم يعني بجمعهم بأذان أي بإعلام، هذا الإعلام يقول أفسدتم المعقول والمنقول والمسموع من لغة بكل لسان، أفسدوا المعقول لأن كلامهم كله مخالف المعقول، المنقول كذلك لأنهم حرفوا كلام الله ورسوله، المسموع يعني المقروء بكل لسان أي بكل لغة، ثم ضرب أمثلة، أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لدى الأثاني، يعني هل يصح نصف الشيء بمعنى المسلوب منه أي منفي عنه، نعم، هل يصح أن نقول الرجل هذا جائع وهو شبعان أو شبعان وهو جائع، لا يمكن، أو حي وميت لا يمكن، أو ميت وحي لا يمكن، أي هم يقولون بهذا يا جماعة، يقولون بهذا فيكابرون المعقول وينكرون المنقول، أيصح إيش؟ أيصح صبار ولا صبر له، ويصح شكار بلا شكران، ويصح علام ولا علم له، ويصح غفار بلا غفران، ويقال هذا سامع أو مبصم وسامع والإبصار مفقودان، الجواب لا، هم يقولون إن الله سميع بلا سمع، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، لماذا؟ قالوا لأنك لو أثبتت القدرة وهي صفة قديمة لزم من هذا تعدد القدماء، وتعدد القدماء يعني تعدد الأرباب، لأن أخص وصف الإله عندهم هو القديم، القديم لا يوصف به إلا الله عندهم، فإذا قلت القدرة قديمة، السمع قديم، العلم قديم، أثبتت قدماء كثيرين، وإذا كنت تنكر على النصارى أن قالوا بثلاثة فأنت قلت بآلاف، شوف العقلية كيف، فنقول نحن نثبت الصفة وهي معنى قائم بالموصوف وليس مستقلا بذاته، ولذلك لو أن أحدا سجد لصفة الله كفر، لو قال الإنسان أنا بسجد لعلم الله لأنه علم عظيم قلنا كفرت، لو دعا قدرة الله قلنا كفرت، كفر شرك أكبر، لو قال يا قدرة الله ارزقني ولدا نقول كفرت، لأنك أثبتت ربا قادرا غير الله، لكن الصفة ليست شيئا قائما بنفسه بل هو قائم بغيره، ونقول لهم الآن أنت أيها الجهني أنت فلان من فلان، عندك علم؟ قال نعم. عندك سمع؟ عندك بصر؟ قال نعم. كم من؟ ها؟ على هذا التقدير أربعة وأنت واحد، فإذا كان المخلوق يتحمل عدة صفات وهو واحد فكيف بالخالق عز وجل، لكن هم قوم خالفوا المعقول والمنقول، ويا جماعة هؤلاء يصوغون بدعتهم بقالب التنزيه، تنزيه الله عز وجل التعدد، فخالفوا بهذا والمنقول، ويقال هذا سامع أو مفسر أو سمع والإبصار مفقودان، هذا محال في العقول، ها؟ كيف؟ موجود قبل أنا لك من تخالف رجل. هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير ذي إمكان، صحيح، هذا محال في المعقول أن يوصف شخص بوصف هو مسؤول منه فيقال إنه علم بالعلم، المحال كذلك المحال المنقول، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الأوصاف فقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وقال عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة. وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة. الثالث وفي اللغة أي لغة لا يمكن أن تأتي بمشتق إلا والمعنى المشتق منه ثابت في من وصف به. كل اللغات العربية والعجمية فخالفوا إذن الوحي والعقل والعرف اللي هو لغة الناس. إيش نسأل الله العافية. نعم نعم يا سليم. لو نظر في العلم ما بعدهم لأنهم يستدلون على إذا يعتمدون بالعلم ما بعدهم يعتمدون بالعلم على لا لكن عكس فريق اليونان والفلاسفة. استثنى يا شيخ ما سيبنا مفهوم هذا هو الواجب. الواجب علينا أن نأخذ من الكتاب والسنة. لكن هؤلاء يا سليم هؤلاء أضلهم الله ومن يضلل الله فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن يهن الله فما له من مكر. الحمد لله قال ابن القيم في النونية لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. أحمد الله أن حماك من هذه البدع المخالفة للمعقول والمنقول. نعم انتهى. نعم قضينا خمس قضية الصلاة. إذن ما علينا ما في الحديدين. بسم الله الرحمن الرحيم أو غيره فيقالها. قال ابن القيم في النورية عشان يعرف وش أغير قبل البيت قبل البيت فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطن وعليكم في ذاك محذوران. نفي اشتقاق اللفظ الموجود معناه به وثبوته للثاني أن الذي ما قام معناه به قلب الحقائق أقبح البهتان. ونظير ذا أخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان. سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه في الثاني. رحمه الله هذا هم يقولون كلام الله قائم بغيره فكل الكلام اللي في الوجود كلام الله فكلامه قائم بغيره. قال رحمه الله يلزمكم محذورا. المحذور الأول نفي المعنى عمن أضيف إليه والثاني إثباته لغيره. فإذا قيل إن كلام الله الذي عرفه نفسه كلام المخلوق لزم هذان المحذوران وهما نفي المعنى عمن أضيف إليه وإثباته لغيره. هذا خلاصة كلام ابن القيم في هذا الأبيات وصدق رحمه الله. ثم ضرب مثلا محسوسا وقال ها هنا أخوان أحدهما بصير والثاني أعمى. فلو وصفت البصير بالأعمى والأعمى بالبصير هل يكون هذا مقبولا؟ لا يكون مقبولا. فكذلك أن تقول إن كلام الله لا يقوم به والمراد بكلام الله كلام الخلق فهذا غير معقول. ولعل عقولكم تنفر من هذا المعنى. لكن لا تستغرب من لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن طبع على قلبه انتكس فهمه نسأل الله العافية. وإلا لكان واحد يستحي أن يقول مثل هذا الكلام متكلم لكن المتكلم غيره هذا ما هو معقول. فأنت الآن ابتديت مرتين نفس الكلام عن من قام به وإثباته لغيره فهذا عدوان. نعم نعم يا عبد الله. إذا قلنا أن القرآن ليس كلام الله بل هو مخلوق تتضمن ذلك إبطال الأمر لله. نعم وأنه مجرد أصوات مثل الرعد ونقوش الحجر. نعم أشعر شيء قول الله تعالى ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فقال الذين كفروا هذا ليس حكم بي. نعم معلوم أن الكتاب كان في القرطاس متضمن الأمر والنهي ويعني سيخاطبهم بذلك. نعم. مع أنه كلام في القرطاس. نعم الكتاب في القرطاس يعني حروف تقرأ ويعرف معناها ليست أصوات ليس لها معنى. يعني معناها أن هؤلاء لن يصدقوا حتى لو نزل عليهم كتاب مكتوبا ونعم وهو من كلام الله. معلوم أن الكتابة كلام الله عز وجل لكننا لا نقول هي الصوت لأن الكتابة ما فيها صوت فيها حروف. نعم يا سليم. عدونا يتكلم غير الكلام غير خلي يعبر عن الكلام السابق يصير مطابق الواقع ويعبر عن كلام الباقي ويصير مطابق الواقع مطابق كلام الله. ما فهمت أفلام؟ ما يقول هذا نتكلم القرآن غيره. كل كلام الله يقول كلام غيره. كلام الله قصة الأولى. الأول والثاني. وكلها طابق في الموضوع طابق الوصف وطابق المعنى وطابق كل شيء طابق فيها. صحيح. أعطونا أنتم الكلام الأول. أنتم اللي وصلتوا للمصر هذا. أعطونا الكلام الأول وخلوا يطابق على ما طابق كلام الله. وعطونا اللاحق اللي قبل ما بعد مضى وخلوا يتطابق على ما ذكرت. ما يصدقون. ما في حد كاتبينهم على طول الخط. ما يحتاج. اللهم لك الحمد. الله يهدينا وإياهم. نعم. فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان والفعل ليس بقائم بنائنا إلا يكون محل ذي حدثان والفعل ليس بقائم بنائنا إلا يكون محل ذي حدثان ويصح أن يشتق منه خالق ويصح أن يشتق منه خالق فكذلك المتكلم الوحداني وفاعل لكلامه وكتابه ليس الكلام له بوصف معاني ليس الكلام له بوصف معاني نعم. ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف وماني والسين عند الباء ليست بعدها لكنهما حرفان مقترنان أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن ما إلا كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبراني والأمر اليمت شددها لذلك شددها زاد ولا العربي حقيقته ما إلا كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبراني والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار بلا فرقان وكلامه كحياته ماذا كمقدور له بل لازم الرحمن هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للإنسان أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله قال فلئن زعمتم أن ذلك ثابت يعني أن الكلام وصف الله لكن المتكلم غيره فلننظر في فعله كالخلق للأكوان يعني أن هذا ثابت في فعل الله فليكن في كلامه كالخلق للأكوان الخلق للأكوان يستلزم مخلوقا الخلق قائم بالمخلوق الخلق قائم بالمخلوق أنتم فاهمين هذا؟ فيقال هذا خلق الله وهو قائم بغيره بالمخلوق فهل هذا الزعم ملزم بأن نقول هو يقول وقائل غيره؟ لا لأن هذا المخلوق لا يقال خالق وإنما يقال مخلوق وفرق بين الخلق الذي هو الوصف وصف من؟ وصف الخالق وبين المخلوق كما لو أننا لو تكلم الله عز وجل عن أحد فإن نقول هذا مقول عنه والقائل هو الله كذلك الخلق الخلق متعلق بالمخلوق لكن تعلقه بالخالق على نعم متعلق بالمخلوق وبالخالق لكن تعلقه بالخالق على أنه فاعل فالخلق وصف وتعلقه بالمخلوق على أنه مفعول فهو بائن من الذات ليس وصفا لها لكن أهل الباطل يموهون بالمعقول والمحسوس لأنهم عياذ بالله يريدون أن يطهروا الله بأفواههم يقول فلئن زعمتم أن ذلك ثابت وش معنى أن ذلك يشير إلى أن الفعل يتعلق بآخر في فعله كالخلق للأكوان والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حدثان ويصف أن يشتق منه خالق فكذلك المتكلم نقول الفرق ظاهر الفعل قائم بالله عز وجل وقولكم إنه لا يقوم إذا يكون الله محل ذي حدثان غير مسلم هم يقولون إن القديم الذي لم يزل موجودا لا يمكن أن تقوم به الحوادث ولهذا أنكروا الصفات الفعلية الصفات الفعلية عندهم منكرة ما يمكن لا يمكن الله يستوي على العرش ولا يستوي على الدنيا ولا يأتي الفصل بين عباده ولا يفرح ولا يضحك ليش قالوا لأن هذه حوادث ولا تقوم إلا بحادث فقال من قال هذا فهذه من صفات كمال القديم أن يكون فاعل ما تشاء وقول يصح أن يشتق من الخالق نقول نعم يصح أن يشتق من الخالق لكن بالنسبة للمخلوق لا يصح لأن المخلوق يشتق من أنه مخلوق قد وقع عليه الفعل وخالق على أنه خالق وقع منه الفعل قالوا فكذلك المتكلم الوحداني يعني أن كلامه يضاف إليه وهو قائم بغيره هو فاعل لكلامه وكتابه هو فاعل لكلامه وكتابه ليس الكلام له بوصف معاني فيقال نعم هو فاعل لكلامه أي متكلم ولكن هل الكلام يقتضي أن يكون هناك متكلم كالخلق يقتضي أن يكون هناك مخلوق الجواب لا، كلنا نعرف ألا. فقياس هذا على هذا قياس باطل، ومخالف المعقول والمنقول والفطراتي والمسموع للإنسان مخالفه من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني. انتقل المؤلف إلى بدعة أخرى، وهي من قال إن كلام الله عز وجل وصف قديم أحرف ومعاني، يعني وصف قديم في حروف ومعاني. المعنى يمكن أن نقول أنه سابق وأنه يتكون جميعا مرة واحدة المعنى، لكن الحرف كيف يكون؟ هم يقول نعم، حتى في الحروف، الحروف متقارنة تماما، ما فيها واحد غير الثاني. سمعتم كلام؟ المعاني يمكن أن تتكون في من يريدها جملة واحدة ولا تصادم، لكن الحروف هم يرون أن الحروف كذلك قديمة وليس فيها شيء متقدم على الآخر. اسمع كلام، الباء والسين عند الباء ليست السين، يعني في قول بسم الله، يقول السين والباء واحد في الترتيب واحد، ليست السين بعد الباء. وماذا يقول عبد الله؟ صحيح صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. وأنتم؟ غير صحيح. كيف السين والباء واحد؟ ولا يمكن هذا. لكن هم نسأل الله العافية يسمون مذهب الاقترانية، يعني يقولون الحروف مقترنة بعضها مع بعض، ما فيها سابق على لاحق، كما أنعاني في ذهن المتكلم. نعم لا مقترنة ما في شك، لكن الحروف لا يمكن، لكن هما حرفان مقترنان. أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم رام بالرحمن، هذا أيضا مبتدع، وهي بدعة ثالثة. وهؤلاء هم الأشاعرة، يقولون إن الله لا يتكلم بحرف أبدا ولا حرف، وإنما كلامه معنى قائم بنفسه. حقيقة الأمر أننا إذا قلنا بهذا القول لم نكن تعدينا أن الكلام هو العلم فقط، لأن المعنى القديم القائم بالله عز وجل هو العلم، وأما الكلام فهو حادث يتكلم ما شاء بما شاء كيف شاء. قال الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوه وهم يلعبون. الله عز وجل يتكلم ما تشاء. وانظر إلى قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون، وجميع الكون مراد الله، فكل شيء يقع فهو مراد الله، وكل مراد الله فهو واقع بإيش؟ بكلمة كن. ما أن له كل، هذا مثل الشاعر، ما أن له كل ولا بعض، ولا العربي حقيقته ولا العبراني، يعني أنك لا تقول كل القرآن أو بعض القرآن، ما يمكن هذا، لأن كلام الله لا أول ولا آخر ولا كل ولا بعض، بل ولا لغة، ولا لغة. نعم القرآن والتوراة واحد، القرآن والتوراة واحد، معنى القرآن باللغة العربية والتوراة باللغة العبرية، ومع ذلك يكون هو شيء واحد، لكن اختلفت الصورة المخلوقة، خلق الله تعالى التوراة على هذا وخلق القرآن على هذا، يعني هم يرون أن الكلام هو المعنى القائم بالله عز وجل. إن عبرت عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبرت بالعربية صار قرآنا، وبالسريانية يكون إنجيلا، وهل مجرد أقوال يا أخواني ما يقبلها الذهن إطلاقا. ولولا أن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية عندنا ثقات لقلنا هذا كذب، ما حد يقول بهذا، لكنهم عندنا ثقات، قرأوا كتبا معرفوها. اسمع، والأمر عين النهي، الأمر عين النهي، الله أكبر، اعبد الله هو عين لا تشغل به شيء. ليش يا جماعة؟ قال لأن القرآن، لأن كلام الله هو المعنى، أما هذه فهي مخلوقة لتعبر عن المعنى الذي في نفسه، فيكون الأمر نعم هو النهي. لا تقرب الزنا هو قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، سبحان الله سبحان الله. وإنك لتعجب من قوم لهم ذكاء، لهم ذكاء في استنباط الأحكام. لا تنصرن. وكلامه كحياته، ماذا كمقدور له؟ عندكم مقدور ولا مقدورا؟ ها؟ مقدورا بنصب، وعندي مقدور، والله أن الصواب مقدورا، لأن ابن القيم قرشي، قرشي اللسان وليس تميمي اللسان، فهمت؟ قريش يقولون ما زيد قائما، وتميم يقولون ما زيد قائما، وكلهم عرب، ما زيد قائما، لأن قريشا تعمل ما عمل ليس، وتميم يقول لا ما نافي ما يمكن تعمل، فيقول ما زيد قائم. واسمع إلى قول الشاعر في معشوقته، قال ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب ما قتل المحب حرام، ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب، فأجاب ما قتل المحب حرام. هو تميم ولا قرشي؟ نعم تميمي، لو كان قرشي لقال ما قتل المحب حرام. وهذا من ذكاء العرب أن يستدلوا على نسب الإنسان بلغته. وإلى وقتنا هذا الآن تعرف مثل لهجة القصيمي من الرياضي من الشرقي، يعني واضح ولا لا؟ فكما كان الأولون يعرفون باللهجات فنحن الآن نعرف باللهجات. نعم الشاهد نرجع لكلام المؤلف رحمه الله وكلامه كحياته ماذا كمقدورا له. هذا هو الصواب لأن العلماء بارقوا فيكم مثل ما قيم بعد تغير اللسان. وإذا كان بعد تغير اللسان ما يمكن إنسان يخرج عن اللغة الفصحى فأنتم. ولهذا لو قال واحد منكم ضربت الزيدان اتغلط قال لا أنا على لغة من يلزم المثنى الألف نقبل منه ولا ما نقبل؟ ما نقبل. نقول لو نجي اللغة كانت اللغة عرفية ما تعرف راح ولا نصح. فالمهم بعد تغير اللسان لابد أن يكون الكتابة والنطق العرب بل على لغة قريش خاصة. ولهذا جاء القرآن على لغة من؟ قريش. قال الله تعالى ما هذا بشرا وما هذا بشرا. طيب كلامه في حياته نسأل الله العافية ليس مقدورا له يعني ما يقدر يتكلم. الله ما يقدر يتكلم ليش؟ لأن الكلام معنى قائم بنفسه لازم له. هل يقدر أن الله عاشه وكلا يموت؟ لا هم يقول ما يقدر يتكلم لأن الكلام معنى قائم بنفسه كلام نولا كذا. هذا هذا هذا هذا رأيه بكلام الله. لا. طيب وما سمعه موسى وما قال هذه أصوات خلم شوفوا يا الله قالوا على الله بلا علم وخالف المعقول أن الإنسان يقول عفى الله عنهم فيهم أناس معروفون بالتقاء وإرادة الخير لكانت مسألة خطيرة جدا. هل يبدأ أحد يقول الله ما يقدر يتكلم لكن هم يقول نعم ما يقدر يتكلم لأن الكلام والمعنى قام بنفسه لكن يقدر أن يخلق إيش أصوات تسمع يعبر عن الناس شو التكلف. طيب نقف على هذا ظهنت الوقت إيش أصنع عليه هذا إجبار ومن الإجبار أن يظهر لها العصا يقول شوف إذا لم تفعل بهذا يكسر عن ظهرك. نعم يجيب الله أن يساعده يساعده هي أقوى بدل أن أنني هنا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان فدعوا الداوي. هل هم قلنا يا بابا أو قال إن كلامه سبحانه إلا هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرة للإنسان. أما الذي قد قال إن كلامه خالف المعقول يعني هل يعقل أن يسمى كلاما وهو معنى قائم في النفس؟ وهل يعقل أن يكون كلاما غير مترتب ألب والسين والجيم كلها في أن واحد؟ هذا لا يعقل. وهل هذا موافق للمنقول كتاب السنة؟ لا. هل هذا موافق للفطر؟ لا. أي إنسان تحدث ولو كان عاميا بحتا عن الكلام والقول يعرف أنه الحروف المترتبة التي تأتي شيئا فشيئا. نعم. أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران. من قال هذا؟ السلف الصالح ومن تبعهم من الأئمة وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله سبحانه وتعالى أحرف مرتبة. فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نعلم أن الباء قبل السين وأن السين قبل الميم وهكذا. ثم نعلم أيضا أن الله لا أمثلة له وأنه يتكلم بما شاء يتكلم ما تشاء وبما شاء وكيف شاء وهذا والله تمام الربوبية والسلطان أن يفعل ما يشاء وأن يقول ما يشاء. واضح يا جماعة على أن القول في الحقيقة هو فعل. القول فعل لأنه كلام مسموع وبحروف مرتبة فهو نوع من الأفعال. نعم. فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبران ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان فدعوا الدعاوي وابحثوا معنا لتحقيق وإنصاف بعدوان. التحقيق هو العلم الإنصاف بالعدل ولا يمكن أن يستقيم بحث إلا بهذين الأمرين العلم والثاني الإنصاف والعدل. فالجاهل كيف يحكم بأن هذا صواب وهذا خطأ؟ والجاهل لا يمكن أن يحكم إلا بما يرى أنه صواب وإن كان باطل. فابن القيم يقول تعالى نتحاكم وإياكم بالعلم والإنصاف العدل. نعم. وارفوا مذاهبكم وسدوا خلقا إن كان ذاك الرف في الإمكان. إن كان، وهل يمكن رفع الخلق عن إخلاقه حتى ينسد ومذاهبهم على هذا الوجه؟ لا يمكن أن ترفع، ولكن هذا من باب التنزل مع الخصم. وعند المخاصمة لا بأس أن يقول قولا غير مقبول تنزيلا للخصم عن عليائه وكبريائه. قال الله عز وجل الله خير أما يشركون. وهل هناك مفارقة بين الله وشركائهم؟ لا، لكن نظرا لأنهم يعتقدون آلهة نتكلم معهم بشيء ينزلهم إلى الأسفل. هكذا أيضا نحن مع هؤلاء المبتدعة نتكلم معهم. تفضل. نعم. أكى الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان. لا تنصرن سوى الحديث واهلي هم عسكر القرآن والإيمان. وتحيزن إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن. صحيح. أهل الحديث هم أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الحديث، فتحيز لهؤلاء فإنهم المنصورون بوعد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ونصر الله تبارك وتعالى للرسل أو لأتباعهم المؤمنين لا يلزم أن يقع في حياة الرسول أو في حياة المؤمن، بل قد يكون نصره بعد موته بنصر طريقه واتباع الناس له، هذا نصر. فماذا الآن؟ اتباع كثير من الناس من طلبة العلم المحررين لما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، هل هذا نصر لشيخ الإسلام أو لا؟ نصر لا شك، وهو وإن مات مسكونا رحمه الله وأثابه على ذلك هو الآن منصور لا شك. فلا تقول أنا فعلت وفعلت وقمت بالحق وصرخت فيه بين الناس ولكن ما وجدت، لم أجد ما أريد. نقول اصبر يا أخي، إن لم تنصر في حياتك نصرت بعد وفاتك، ولكن أصدق مع الله، أصدق مع الله، والله عز وجل وعد ووعده حق. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم يا سليم. جروا على من الله سبحانه وتعالى لما جروا على هذا الكلام من الكتاب، فالمن سألوا أن الله ما يسمع ولا يبصر ولا يبصر، لما هذا قالوا هذه فرشة ما يحضر الآن. لكن يمكن بعض المقول هكذا، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم، لكن هذا في المنافقين. وقال عز وجل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم مكتوب. والله ولي لو سمعنا تنتسم جب الله سبحانه وتعالى الإنسان يعز علينا ما نرضى. كيف يحسن الله سبحانه وتعالى في المسألة ونحن نزرع على ونحن نشاهد لو أن واحد من شيخنا في ذنب سنة سجع يهدنا في ذنب سنة. أحمد ربك يا إسعيد، أحمد رب من لم يجعل الله وهو رحمه الله. فتقول هذا القدر قد أعيانا أهل الكلام وقاده الأصلان. إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره فهما لهم قولان. والقائلون بأنه هو عينه فروا من الأوصاف بالحدثان. ثقة قولهم وصريح تعطيل خالق هذه الأكوان. عن فعله إذ فعله مفعول لكنه ما قام بالرحمن. فعلى الحقيقة ما له فعل إذ المفعول منفصل عن الديان. والقائلون بأنه غير له متنازعون وهم فطائفتان. إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان. سموا تكوينا قديما قالوا أتباع شيخ العالم النعمان. وخصومهم لم ينصفوا في ردي بل كابروهم ما أتوا ببياني. والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام وإنهم نوعان. إحداهما مفتتحا به حذر التسلسل ليس ذا إمكان. هذا الذي قالته كرامية ففعله وكلامه سيان. والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل للرضا الشيباني. قد قال إن الله حقا لم يزل متكلما إن شاء ذو إحسان. جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن. وكذاك نص على دوام الفعل بالإحسان أيضا في مكان ثاني. وكذا ابن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائل القرآن.

الآن نقول كل من فعله كفرا أو قال ما يكفر به فهو كافر ما لم يكن مانعا. نقول فعله هذا كفر ولكنه لا يكفر به. بيان كفر بعينه إذا لم يكن مانعا. فإذا كان هذا الرجل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم كفر وخبر وسجد وكفر. لكن بعض الأخوان يقول من كفر أحد بعينه حتى لو وجد شروط التكفير هذا مشكلة. هذا أنت تقول، لكن بعض الناس يقول لا هذا تكفير معين لا. ولا يشترط أن يعلم الإنسان هذا المكفر إذا علم الحرام خلاص فقد عصى الله. صار فيه مانع. نعم لكن بدأ السؤال يعني قبل التكفير صار فيه مانع. فإذا علم هذا الرجل قد يكون صدر منه هذا الشيء عن جهل أو عن تأويل فهذا مانع. يعني قبل التكفير إذا كفرناه فيكون بها أحد لا إذا كفرناه وإذا قال والله ما علم أو أن يتعوّف قوله تعالى كذا وكذا خلاص نفع عن تكفير. لمن يكفر؟ كيف؟ لم يكفر لا يعني في هذا الحد لو مات قبل أن نبحث معه أسمع لو مات قبل أن نتكلم معه ماذا نقول؟ هل نقول عليه في النار؟ لا مسألة على الآخرة حدها لأنه كفر في النار أسمع رجل أسمع رجل خليك عاقل يعني ثاني مسألة النار هذه ما نحكم بها حتى الكافر المغاد لله ورسوله ربما يكون في آخر لحظة من حياته آمن لكن أحكام الدنيا نحكم بأنه كافر. إذا وجد مثلا إنسان يجلد الأسنان أو يسترد القوة أو لا يصلي ومات نقول له كافر لا نصلي عليه ولا نغسل ولا ندفنه في مقابره. أما الآخرة فهذه الله عز وجل ولذلك نصلي على المنافق لأنه ظاهر في الإسلام وفي النار وفي الآخرة هو في ذلك أسفل النار. وحنا مسألنا بشيء واضح سبب الصنع الثاني إذا علمنا أنه مكفر لا بد أن مثل الحاكم عنده بطانتان بطانة خير وبطانة صنع قد يكون زينت له أن هذا الشيء ليس بحرام مثلا فهذا الشبهة قائمة فلا نحكم عليه بالكفر له ولا غيره مع وجود شبهة تمنع من ذلك. لا مو صحيحة. إذا قال نعم أنا أدري حرام لكن ما علمت أنه مكفر ما يكفر ذلك في الحدود العقوبات. العقوبات مو شرط ان الانسان يعلم بالعقوبه اذا عرف ان هذا حرام مثلا ان الزنا حرام لكن قال ما ادري انه يرجى من المحسن ما علينا قال يعلم ان الجماع في رمضان حرام لكن ما ادري ان في كفار نلزم بالكفار. نفس الكلام الذي ذكر في القليل على يعني على عموم وصاروا يكفر بعضهم بعضا بناء على هذه القاعده بمجرد ان يرى المكفر مباشره مساله اخذوا على عمومه الانسان يتكلم بما يرى انه حق وكون بعض الناس يعول على ما يريد هذا ما ليس اليه. أليس الله عز وجل قال في الكتاب العزيز ليس كمثله شيء وأخذ به المعطلة؟ أليس الله قال ويبقى وجه ربك تجد بأعيننا وأخذ به الممثلة؟ وهذا تأويل. إذا قال العالم قولا وحمله بعض الناس على ما يريد هذا تأويل ما نسلي. صحيح نعم المحظور أن الدولة يقول لو أن إنسانا مات وهو يصلي مات وما يصلي يجب أن نصلي عليه ونعامل معامل المسلم لنقول التكفير المعين مستحيل لكن الإنسان يحتمل أن يكون له وجهة نظر وهذا مو صحيح. لكن إذا وجد الشبهة فصحيح يجب أن نتتبع مش عندنا لكن هل يشبهون وشبهون دولة ها؟ شكرا. نعم والله تعذر إقامة الحجة يعني كان رجل بمصر أو جاء ولم يكن في البلد عالم أو طالب علم يبين الحق هل يتوقف؟ يعني يسكت؟ لا يكتب كتاب ويسلم الغريب ويؤيدها بأقوال العلماء المحترمين عند الرجل الذي فعل مكفر وتقوم حجة. أما يجي واحد كوع من كسر هذا ما هو مقبول. نعم جمعة ما الضابط في إقامة الحجة؟ أن لم يهضي أن اليهود والنصارى بمجرد سماعهم قامت عليهم الحجة لأن الله عز وجل يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بما شهد به إلا كان من أصحاب النار. ووجه ذلك أن كتبهم صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه سيبعث أن غيرهم لا بد أن نفهم لا بد أن نفهم ما يبلغ بدليل قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هل نشترط هذا البيان أن يكون من عالم؟ نعم، يشترط أن يكون من عالم، لكن إذا وقع في قلبه شيء منه يجب عليه أن يبحث. نعم، ظاهرا ما نكفرهم حتى تقوم عليهم حجة من أناس يعني عندهم قوة في الحجة. ما يرون علماء السنة، ما يرونهم علماء. إذا هم يرون علماء السنة دجال، فكيف يقام عليهم؟ أي سنة؟ إذا كان يقول يرون علماء السنة دجال، فالواجب أن يبحث. ما كان بلغهم شيء من الشرع، الواجب أن يبحث عنه. وصاحب السنة ليس بيقول الناس يا جماعة تلكم أخطأتم والصواب كذا، لابد يذكر أدلة. هذه الأدلة لابد أن تولد في قلب السامع شيئا من الاحتمال، فيجب البحث. فإن فرط في البحث صار مقصرا. نعم. بل ليس أهلا للبحث، كثير منهم ليس أهلا للبحث، كانوا رؤساء الكبار يقولون لا نقرأ القرآن، إذا يقرأ القرآن القرآن يلعن. ماذا ذولا؟ لا تقرأ القرآن؟ يقولون القرآن والقرآن يلعن، ما نقرأ القرآن، يعني إذا قرأتم القرآن وما تذكرون أو كذا يلعن، ما تذكرون القرآن. لكن رب قارئ، لكن رب قارئ معناه ليس كل قارئ يقرأ القرآن. على كل حال هذه مسألة مهمة، والأصل في من ينتسب للإسلام الأصل أنه مسلم حتى يقوم تغيير الكفر. استمسك بهذا. عشر، هذا آخر سؤال. نعم، شو؟ لا، بالتعيين ما يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صار يلعن المعدنين نهى الله أنا. نعم، ربما أنه يعينه إذا كان قد مات على شيء يجب اللعنة يمكن. وأيضا فعل العلماء مو بحجة، حجة فيما قاله ورسوله. وش الفائدة من هذا؟ أنا قال بلعن. أنت ما تبدل بلعن الملعون اللي قال سيد الملعون اللي فعل كذا ما هم قابلين رد كذا. نعم، إيه نعم. أنا قلت لكم أحيانا يكون الإنسان مع الانفعال قد يطلق كلمات وعند التأمل قد لا يطلقها. لا أنا ما أرى، أنا ما أرى هذا، وإن كنت أرى أن الطوسي إنه لعين بلا شك. حقيقة يا أخوان، وش الفائدة من اللعن؟ وقد يريد المقيم باللعين البعيد يعني عن رحمة الله وعن رضا الناس له، لأن الرسول قال لعن الله من لعن والديه، فقال الرسول كيف لعن والديه؟ قال يسب أبا رجل فيسب أباه، فجعل السب لعن. نعود إلى النونية، من منين؟